لرأيته

رفعت سمكها فسويها. ضحاها. عليك يا أخي. ونرضى بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسلها متاعا ربنا يشرح صدرك يا رب، ومتعك بالقرآن يا رب، وبالصحة يا رب. إنما أنت منذر من يخشيها. صلى الله عليه وسلم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا حبيبي، رحمك ربي رحمك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله من ربك عالية. ربنا يتجلى عليك يا رب. ست أميرة وطيبة وصبرة. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى. جميلة أوي. فيه هدى. طيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله